سورة الرعد. وزرع نخيل غير صنوان نوال لدى خفضها رفع على حقه طولا وذكار تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بالياء يفضل شلشلا وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودنا عناد عما في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزاده نونا إننا عنه معتلا وعما رضا في النازعات وهم على أصولهم وامدد لوحافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب يوقدنا وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا